والمتقربون بمثله، ولا شرعت العبادات إلا لأجله، قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، وقال تبارك وتعالى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا ويعظم شأن الذكر ويتضاعف ثوابه في هذه العشر المباركات، بل يكاد الذكر أن يكون أفضل عمل في تلك الأيام بعد الفرائض. وجاء ذلك في نص الحديث، ففي مسند عبد بن حميد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب من عشر ذي الحجة، أو قال هذه العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد. حديث حسن. وهذه العبادة العظيمة تظهر غاية الظهور في هذه الأيام، خصوصا وأنها أيام الحج، ذلكم أن الذكر هو المقصود الأعظم في الحج، فما شرع الطواف بالبيت العتيق، ولا السعي بين الصفا والمروة، ولا رمي الجمار، ولا إراقة الدماء، إلا لإقامة ذكر الله عز وجل. قال جل ثناؤه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال عز وجل: واذكروا